واحدين من 12، من يبلغ 11 يبلغ واحد من 12، من يأخذه؟ لا تأخذه بنت بني ابن جئنا محجوبة في الطبقة التي فوقها، والأخت للأم أو الأخ للأم لا يرث لأنه محجوب بالفروع، الفروع كلها حجوب الأخ من الأم، وضربا الأم بالإسخاف بالجد وببنات وبنات ابني معنى واحدة شيء آخر. هذا هنا الشخصان محجوبان حجب حرمان، وهما بنت ابن ابني محجوبة بنتي ابني، والأخت من الأم محجوبة بالفروع، فروع غيره فروع. هالك عن أب وجدة، جدة أم الأم وجدة للأب، هالك عن أب وجدة أم الأم وجدة لأب، جدة الأب والجدة للأم، وأم أبو الآن أبي وجدة وأم وجدة لأب، أيوة أب أنا أب أبو أبو جدة لأم، جدة ل أمي وجدة لأب، جدة لأب أي هذا مكان. ماذا للأب هنا؟ ماذا لجدة الأم؟ الأب يرث هنا بالتعصيب، جدة الأم ماذا لها؟ هل تحجب أم لا تحجب؟ لا تحجب، لها سدس، مسألة من ستة، لها واحدة، وجدة لأب، نعم، جدة من جهة الأب، نعم، تحجب بالأب، تحجب بالأب، لأن الجدة من جهة الأب، قرب إلى هالك بما؟ بالأب، إذن كل من قرب، كل شخص قرب إلى هالك بشخص آخر فإنه يحجبه، إلا الجدة من الأم، الجدة من الأم لا تحجبها بنتها إذا هلك هالك عن أم وجدة، الأم لها السدس وجدة لا سدس، بخلاف الأب فإنه يحجب أمه. فجدة لأب إذن محجوبة حجب حرماني بالأب، أبو جدة لأم وجدة لأب، هنا لا تحجب جدة الأم ثالث، وجدة الأب لا ثالث لأنها محجوبة بالأب، القاعدة كل من قرب إلى ميت بشخص فإنه يحجب به إلا الجدة من جهة الأم والأخ من جهة الأم. هل يكون عن جد لأب وأخ لأم، جد لأب وأخ لأم وعم شقيق، هل يكون عن جد لأب وأخ لأم وعم شقيق وجدة للأم؟ جد وأخ لأم وعم شقيق وأم الأم، الجد ماذا له هنا؟ لا يرث بالتعصيب، لا لا لا هلك عليك الآن أبين الأب الجد يكون هكذا هالك عن أب هذه جلسة هالك عن جد بأب جد من جهة الأب لا من جهة الأم وأخ لأم هل يعرف الأخ من الأم مع الجد؟ لا يعرف أسقط ويثب رب الأم بالإسقاط بالجد أنا شيخ من جهة الصدقة شيخ بشك شيخ أنا؟ أبسط. إيه. الشخص كان سواء كان ولد أو لم يكن من قبل الأم أو من قبل الجد. يقول لك المحجوبة. تاني سيئة. لو لم يكن أبو حجر. شيخ. الجد يحجب بالأب. جدة. لا جدة شيخ. والجدة تحجب أيضا بالأب. شيخ حتى كان لو لم يكن هناك حاجب يجب أصحاب الفرض لكن هناك حاجب يحجبها هنا حجب لا حق في النار ولكن المولد حاجب حجب أحد بحرمان هذه مسألة أخرى جد لأب وأخ لأم جد من الأب أخ لأب أخ من الأب يارث مع الجد الأب أو لا يارث لا يارث ها لا يرث لماذا؟ لأنه ويرث الغرور من الأم بالإسقاط بالجد ها؟ صح؟ جد لأب وأخ لأم لحق له وعم شقيق وعم الشقيق يرث مع الجد أم لا يرث أنا ليس في طبقة واحدة الجد يحجب وعم الشقيق لماذا؟ لأن الجد يقرب الهالك بدرجة واحدة والعم الشقيق يقرب إلى الهالك بدرجتين وعم شقيق وجدة لأم جدة للأم لا يحجبها الأب جدة من جهة الأم ثالثة هذه لا تحجب جدة وأخ لأم لا يحجب وعم شقيق هذان محجوبان حجب إسقاطي وجدة لا جدة لقد هذه جدة أم الجد أم الجد ثالث أم لا ثالث مع الجد ما فيش أم الأم أم الجد هلك هالك عن جدي عن جده جهة أبيه وأم جده وجدته من أبيه جدته من أبيه ثالث أم لا ثالث لا ثالث لأنها محجوبة جد لأبي وأم ذلك الجد أم ذلك الجد ذلك عن جدي وأمه أم الجد ثالث أم لا ثالث لا تحجب لماذا؟ القاعدة كل من قارب إلا هذه بأحد فإنه يحجب به إلا ولد الأم والجد لكم هالكة عن زوج معروف وجدة أم الأم وجدة أم أبي الأب زوجة وجدة أم الأم وجدة أم أبي الأب وعم زوج ماذا له نصف والجدة أم السدس وجدة أم أبي الأب أنا أم أبي الأب وجدتان اختصانا إن وجدا في رتبتين أو ذات علوم هذه رتبة واحدة. لا لا رتبة واحدة هذا أم الأم وأم أبي الأب. ها مالكة أم الأم وجدته أم أبي الأب. أم أم أم الأم هذه تاريخ إيه؟ وأم أبي الأب أخي تاريخ هما في درجة واحدة سلس اختصمانها. وعم والعم يلزم ديري لا يجب أنه وجد وعم زوجة زوج جدة أم الأم أم الأم أنا ويجب بالتعصيب وجدة وجدة أم أبي الأبي كل هل القربة من جهة الأبي لا تحجب البعد من جهة الأم والعكس وهو القربة من جهة الأم تحجب البعد ويستوتا فتسلسوا بينهن بالسوية هذه يكون عن زوجتين ولكل منهما بنت منه هذه يكون عن زوجتين ولكل منهما بنت منه وشقيقة وأختين لأب هذه يكون عن زوجتين وبنتين هذه لكل منها زوجتين لكل منهما ترك معها بنتا هذا كهالك عن زوجة وبنتين وشقيقة وأختين لأب الزوجتان ماذا لهما ثمن والبنتان ماذا لهما الثلثان والشقيقة ماذا لها لماذا لمن من يحجبها لا تنسى النصف أنا عصبة مع غيرها عصبة مع غيرها لماذا تعجب أنا لماذا عصبة مع الغير أنا نشوف كش ما تقول لها عصبة الزوجتين الثمن مسألة من ثمانية من ثمانية لها واحد والبنتان ماذا هما الثلثاني ثلثاني مضربة ثلث ثلاثة مضربة في ثمانية أربعة وعشرين أربعة وعشرين لزوجتين ثلاثة تفضلوا كم واحدون وعشرون أربعة ما هو ثلث أربعة وعشرين ستة عشر زيد لها ثلاثة كم تسعة عشر كم تفضل خمسة هذه شو خمسة لما الشقيقة الشقيقة الأخوات مع البنات عصبات الأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات لذلك الأخت شقيقة أنت لتولى بالتعصيب مع الغير وأختين لأب والأختين لأب ماذا لهما أنا حجوبة تاني لأنه المثل لهما شيء لأن الشقيقة نفلت ثلثين الأخت المختين لأب لا شيء لهما هلكة عن زوج هو ابن عمها وجدة هي أم الأم وجدة هي أم الأبي وأختين شقيقتين هلكة عن زوج زوج هو ابن عمها عن زوج هو ابن عمها وجدتي هي أم الأم أم الأم ماذا لها السدس والزوج ماذا له الزوج ماذا له النصف وجدة السدس وجدة هي أم الأب أم الأب ماذا لها أيضا سدس لأنها نفس المخ يعني وأختين شقيقتين أختين شقيقتين أنا ابن زوج هو ابن عمها وجدة هذا الزوج له النصف وأم الأم لها السدس وأم الأب لها السدس والأختان الشقيقتان لهم الثلثان. المسألة إذن من كم النصف والسدس المسألة من ستة ابن عمها قالت هو ابن عمها الزوج هذا ابن عمها هكذا لزوجي النصف وللجدتين السدس نعم نعم أنا ما زال يحقني أختين شقيقتين أنا أختين شقيقتين وعمها وابن عمها الأختين الشقيقتين لهم الثلثان الزوج له نصف مسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة ولكل من الجدتين سدس والأختان الشقيقتان ماذا لهما ثلثان كم من ستة أربعة نجمع أربعة وخمسة ستة وثلاثة تسعة إذن تعود إلى تسعة صلها من ستة وعادت إلى تسعة لزوجي ثلاثة ولكل واحد من جدتين سدس سدس بيساوي يعطيك صح ايه سدس واحد يستغفر الله ايه سدس واحد بينهما ايه أربعة كم تفضل ما تقول منها هذه المسألة تعود إلى تسعة فلسة بين أهنا بالشوية يعطيك صحة يا ركا أبقلتني فلسة بين أهنا بالشوية كم أربعة وواحد خمسة وثلاثة تعود إلى ثمانية إذا ثمانية للزوج نصف ثلاثة هذه ثلاثة لكل واحد منهما سدس بينهما كم وهذه لها أربعة أربعة واحد خمسة ثمانية والعم وابن العم ما شيء لهما محجوبون لم يبقى لهم شيء وابن العم هذا محجوب بمن بالعم لو بقي شيء من الذي يأخذه يأخذه العم الله سبحانه وتعالى تمارين حول حجب إسقاط وحجب حرمان وحجب إسقاط أكبر للحجب يعني تمارين شيخ سؤال ايه قلنا شيخ أبنان وعزوج. نعم. إيه. نعم. وإن يكون زوج وأم وارثة وإخوة. والأختلاف فرضا مع الجد لها فيما عدا مسألة كما لها زوج وأم. شيخ الأخت. إيه. شيخ. إيه. يعني مش كلام. نعم. شيخ ما دخل وجود جد. إيه. شيخ كيف كيف تكون كلالة الموجود؟ ما قلتش كلالة يا سيدي. ما كلالة. لأخت الشقيقة أو لأب ليست كلالة. أنا عميه. الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. وزوج الأخت لا فرض الأخت يعني الأخت الشقيقة أو لأب أم الأخت للأم؟ لا لا لا لا محل لها هنا. الأخت الشقيقة. الشقيقة أو لأب. ثالثا شيخ الناس في الكلام. ليش بالكلام؟ بالفرض يعني. بالفرض يعني. بكلالة ما فيش بكلالة احنا اذا وجد الجد فلا كلالة انا لأننا اذا استعرضنا ما درسناه في النص في باب النص نجد الاخت الشقيقة لها النص وشرط توفرت وانها واحدة وليس لها اخ يعصبها لها النص ليش كلالة هذه لأنه وجد الأصل الوارث الكلالة حيث لا يوجد أصل وارث أصل ذكر ولا فرع وارث ولا فرع ذكر وأنثى هي لا نصف لكن ما يبقى لهذاك النصف يدخل عليه الكدر عندما ننظر نجد عندما نجد أن أخذ أكثر ما أخذ الجد وهما في درجة واحدة ندخل عليه الكدر فلا نعطي هذاك النصف بل تصبح مقاسمة للجد تصبح مقاسمة للجد للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما في درجة واحدة كلالة إذا لم يترك أصلا ذكر ولا فرعا مطلقا هذه الكلالة قل إلا إن برؤنا لك إيسا له ولد وله أخت وله أخت الأخت لم يكن ذلك جد إذا كان هناك جد لا ذا كلالة هذه الأخت هنا معها جد فليست كلالة أنا وإن كان رجل يأخذ كلالة يعني لم يكن هناك أصل ذكر ولا فرع وارث ولا فرع ذكر وأنثى وهنا وجد الأصل فليست في الأخت هنا ليست من باب الكلالة يعني الأخت هنا في باب الأكدرية ليس كلالة أما فيما حينه ذكر الله عز وجل وإن اشتسنك قل لا يفتكم في الكلالة إن مرأنا اشتسنك باش قل وله أخته فلها نصف ما تركها شيخ ليس كلالة فيها أخته غير مقصود هذه مع الجدة غير مقصودة في هذه نعم لا نصف قد ولكن هذه الكلالة لا تأخذه كاملا لأن يتعرض لعلنا عرفنا أحوال الجد والأخوة كاملة يعني معرفتموها بحاجة إلى المزيد منها، أليس كذلك؟ يعني الجدة مع الإخوة، في الجد مع الإخوة له حاجتان أساسيتان، إما أن لا يكون معهم صاحب فرض، أو يكون معهم صاحب فرض. إذا لم يكن معهم صاحب فرض فالجد مخير بين المقاسمة وثلث التركة. أنا ثلث الملكة، ثلث التركة، يعني ثلث التركة يأخذ ثلث التركة، أو هذا إذا لم يكن صاحب فرض. وإذا كان صاحب فرض فالجد مخير بين الأفضل في ثلاث أشياء: السدس أو المقاسمة بعد ذوي الفرض، أو ثلث الباقي. هذه تعرفنا عليها وعملنا عليها جداولة في الأيام الماضية. لكن بقيت مسألة لم نتعرض لها، ولم نتعرض لها صاحب الرحمية، تعرض لها صاحب الدرجات، وهي المسائل المعادات. ما هي هذه المسائل المعادات؟ هي المسائل يعد فيها الإخوة على الجد وإن كانوا لا يرثون، يعدون عليه فهم لا يرثون. هذه مسائل معدة، يعني هذه تابعة، هذه المسألة تابعة لمسألة الجد مع الإخوة. هناك عقد لها الشيخ الأخضري رحمه الله، عقد لها فصلا خاصا بس أنا 58 ماذا يقول؟ انظر لماذا. والأخ للأبي عليه يجب، وللشقيق ما لذاك ينسب. والأخ للأبي عليه يحسب، يحسب الأخ للأب على من يحسب، على مع الأخ الشقيق. إذا هلك هالك وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب، كيف أنا الجد هنا يحسب عليه الأخ للأب؟ إذا حسبناه ماذا يرث؟ مسألة من خمسة، يعني أخواني، لا مسألة من ثلاثة، أخواني أخ شقيق وأخ لأب وجد. ماذا للجد هنا؟ للجد واحد، وللأخي الشقيق واحد، وللأخي الأبي واحد. ولكن عندما نقسم هذه القسمة يأتي الأخ الشقيق ويقول الأخي للأب إنني أحجبك، لا حظ لك من الميراث، فيأخذ حظه. هذه مسائل معادة، معادات، يعني يعد الأخ من الأب يعد على الجد ولا يرث، يعد عليه يحسب عليه ولا يرث. مثل هذه، هذا تهالك وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب، في المسألة نقول الجد هنا معه أخوان. هنا ماذا تستوي؟ المقاسمة وثلث وثلث المال. نعطيه بالمقاسمة، نعطيه ثلثا، نعطيه واحدا، فيبقى اثنان، واحد للأخ الشقيق وواحد للأخ من الأب. لكن الأخ للأب هنا لا يرث، لا يحجبه الأخ الشقيق، فحظه يأخذه الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يأخذ إذن سهمين، والجد يأخذ سهما واحدا، لأن المسائل المعادة، المسائل التي تعد يعد فيها الأخ وإن كان لا وإن كان محجوبا. والأخ للأبي عليه يحسب، وللشقيق ما لذاك ينسب. ما ينسب للأخ الأب يعطى لمن؟ للأخ الشقيق. وللشقيق ما لذاك ينسب. الأخ للأبي عليه، الأخ للأبي يحسب على الجد، الأخ للأبي يحسب على الجد. وللشقيق ماذا له؟ ما له المال أو الحظ الذي ينسب لذاك، لذاك يعود على أبعد مذكور. وأبعد مذكور ما هو؟ هو الأخ للأب، الأخ لذاك إشارة، لا لا لا لا لا لا يقول لذاك إشارة لذاك البعيد، هو البعيد ما هو؟ يعني الحظ الذي ثبت للأخ للأب يكون لمن؟ للأخ الشقيق، فيكون محجوبا. فإن يكون شقيقتان أو شقيق فما لذي أب إلى الإرث طريق. إذا هلك هالك وترك جدا وأخا شقيقا أو أختين شقيقتين، فهنا لا حظ لجدي، استغفر الله، لا حظ للأخ من الأب، الأخ من الأب مما يحجب، يحجب بشقيق واحد، أخ من الأب أو الأخت من الأب تحجب بشقيق واحد أو بشقيقتين، شقيقتين هلك هالك وترك شقيقا وأخ بأب وجدا. في الأخ الشقيق يحجب الأخ من الأب، هلك هالك وترك شقيقتين وأخا لأب وجدا. هنا ترك أختين شقيقتين وأخا لأب وجدا. كيف نقسم هذه خمسة؟ الجد نعده اثنين، والأخ من الأب نعده اثنين أيضا، والأختان اثنين، مسألة من ستة، مسألة من ستة، نضعف الذكور، ذكور نضع، مسألة من ستة. للجدي واحد، للجدي اثنان، ولي الشقيقتين الأخ أربعة، أربعة، أربعة. ذلك ماذا يسمى؟ المعدل، يعني الأخ من الأشياء له نعده هنا، ولا يحسب يعني يعد ولا يلي. أنا يعد معي. أما إذا كنت كأخت شقيقة واحدة فلا تحجب الأخ من الأب، الأخت الشقيقة الواحدة والأخ من الأب والجد، نضعف الذكور كم يصبح؟ الذكور هما اثنين يولي أربعة، والأخت الشقيقة الواحدة نسألة مين؟ خمسة. ولكن نقول ليس من خمسة، لأن الشقيقة ترث بماذا ترث؟ الشقيقة ترث بالفرض. فالمسألة إذن إن المسألة نقول المسألة من تمام للشقيقة النصف، مسألة من اثنين، مسألة من اثنين للأخت النصف واحد، ولا ويبقى واحد بين الجد والأخ، لا يبقى شبع عليهما، فعدوا رؤوسهما ثلاثة، يد ثنان مرتبة اثنين أربعة للشقيقة اثنان، يبقى نصف، يبقى سهم للجد وسهم للأخ من الأب. ولكن هنا الجد هنا يخير بين ماذا؟ أنا في الثلث وفي المقاسمة، جد شقيقة أخت أختان لأب أختان لأب. هنا الشقيقة هل تحجب الشقيقة لا تحجب الأختين ولا الأخ. هنا المسألة نقول بالشقيقة المسألة اللي ذكرناها كما قلنا مسألة جد وأخ لأب وأخت شقيقة لأخت الشقيقة النصف مسألة من اثنين واحد لا ينقسم على فهي أربعة فلأنا فلجدي فلأخت الشقيقة اثنان ولي الأبي ولجدي واحد ويبقى واحد للأخ من الأب. هنا في هذه الحالة كان مع صاحب فرض الجد كان بس وليس هذه من الأكدارية مسائل معادة والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا هذه ليست من مسائل الأكدارية هذه لأن الأكدارية مسألة خاصة زوج لم يكن هنالك هنا زوج ولا أم فللشقيقة هنا النصف لأنها صاحبة فرض ولي يبقى واحد لا يقسم عليهما فيضرب في ضرب اثنين عدد الرؤوس اثنان في اثنين أربعة للشقيقة النصف اثنان ويبقى اثنان واحد للجد وواحد هذه المقاسمة تخبر ده. إذن هذه إذن الأخ من الأب متى يحجب؟ من يحجبه؟ يحجبه الأخ الشقيق أو الشقيقتان. أما الشقيقة الواحدة فلا تحجب الأخ من الأب. كذلك الجد والأخت الشقيقة والأخت للأب أختان لأب. هنا ماذا للأخت الشقيقة نصف وهو نصف يعني من اثنين نعطيها واحدة يبقى واحد يقسم بين الأختين والجد. الجد هنا ما الأصغر له؟ سدس تركة أو المقاسمة أو ثلث الباقي. ننظر ماذا نجد عددهم كم؟ جد اثنان واثنين والأخوات كم؟ ثلاثة. إذن المسألة من خمسة المسألة من خمسة نعطي نصف للشقيقة خمسة ليس لها نصف. إذن النصف يأخذ من كم؟ من عشرة ضعف نضاعفها كم تكون؟ أو نوع عشرون نقول مسألة من عشرين يمكن أن يأخذ كل واحد مسألة من عشرين فللشقيقة نصف العشرين كم؟ عشرة والباقي كم الباقي؟ 12 نقسمها ننظر ما الأفضل للأبي هنا المقاسمة أو ثلث الباقي ثلث 12 كم؟ لا ثلث 20 ثلث 20 لا ثلث 20 ثلث الباقي، ثلث الباقي نحيا عشرة تبقى عشرة، ثلثها نقول ثلاثة و وثلث، ثلاثة وثلث، ثلاثة ورزق، هذا بالمقاسمة، وإذا هذا بثلث الباقي، وإذا كان بالمقاسمة عشرة نقسمها على خمسة سيكون سيكون لكل واحد منهم الأخت الشقيقة كم تأخذ عشرة، والجد بالمقاسمة كم يأخذ؟ المقاسمة يقسم عشرين مقسومة على خمسة كم؟ أنا أربعة لجدي أنا ضعفه لجدي حقه ثمانية، كم تبقى؟ ثمانية وعشرة، ثمانية عشر، هاي الأخت أخذت هنا من المسائل المعادة، كيف اسم المعادة؟ يعني الشقيقة عدت على الجد لكنها لم تقاسمه، عدت عليه ولكن أخذت فرض، أخذت نصفها و يعني من جهة نعدها عندما نريد يعني ننظر ماذا أعطي الجد، ماذا نعدها نحسبها عليه، ولكن عندما نوزع ماذا نعطيها؟ نعطيها نصفا وهي عشرة فتبقى عشرة، هذه العشرة نقول هنا الجد مع الإخوة بتمامهم من هو الأفضل له؟ الأفضل له المقاسمة، هي المقاسمة، نقول كم عدد الإخوة الجد والإخوة؟ عددهم خمسة، والخمسة ليس لها، نريد أن نعطي نصف للأخت خمسة ليس لها نصف، نقول الذي يمكن أن نأخذ منه النصف ويمكن قسمته على الجد والإخوة هو عشرون، عشرون أعطي نصف للأخت الشقيقة عشرة، والمقاسمة الجد هنا يأخذ ما هو، يأخذ إما بالمقاسمة أو ثلث الباقي، نجد المقاسمة أفضل له، المقاسمة نقسم عشرين نعدها في الجمع القسمة، نعد الأخت الشقيقة نعدها، ماذا نجد عدده؟ نجد عدده خمسة أفراد، الجد الشقيقة الأخت من الأب والأخت من الأب خمسة، إذن ما الأفضل له؟ المقاسمة، إذا قسمنا عشرين على خمسة أربعة، والجد له ثمانية، ثمانية أربعة أربعة ثمانية، يأخذ ما يأخذ بيأخذ يأخذ ثمانية، الأخت الشقيقة تأخذ عشرة، والجد يأخذ ثمانية لأنه أخذ بالمقاسمة، والأخوان من الأب ماذا بقي لهما؟ بقي لهم اثنان لكل واحد منهم يأخذ واحدة. هذه المسائل معدة، والأخ للأب عليه يحسب وللشقيق مري ذاك ينسب، فإن يكون شقيقتان أو شقيق فما لذي أب إلى الإرث طريق، إذا كان شقيق أو شقيقة الأخ من الأب لا طريق له، فإن تكون شقيقة، إذا كانت شقيقة واحدة، فإن ولدت أخت فمن ميل الميراث حولت، فإن تكون شقيقة، فإن تلت أخت تبعت أخت، فمن ميل الميراث حولت منعت الأخت من الأب، تكون شقيقة، فإن تكون شقيقة فإن تلت أخت فمن ميل الميراث حوبلت يعني منعت، وإن تلا أخ أو أختان فما فوق فبالباقي على النصف حكما، الباقي على النصف يحكم. أنا يقول هذا البحث متفرغ من أحوال الجد والإخوة، فما سبق في حال وجود صنف واحد من الإخوة إما أشقاء أو إخوة لأب، أما إن وجد معه من الصنفين بعضهم أشقاء وبعضهم لأب، يعني المسائل السابقة في الجد والإخوة، فيما إذا كانوا كلهم إذا كان إخوة في درجة واحدة، إذا كان كلهم لأب أو كلهم أشقاء، أما إذا كان بعضهم شقيق وبعضهم أخ لأب فهذه التي تسمى مسائل معدة، الأخ الأب يعد على الأب ولا وإن كان لا يعرفه. إما أشقاء أو لأب أما إن وجد معه من الصنفين بعضهم أشقاء وبعضهم لأب فإن الأشقاء يحجبون الإخوة لأب والجد لا يحجبهم، لا يحجب الإخوة للأب والأشقاء يحجبونهم، لذا يعدونهم عليه، يعدون الإخوة من الأب يعدون على الإخوة على الجد ولا يرثون حتى لا يقاسمهم، ثم يأخذ الأشقاء نصيب الإخوة لأب، ولذا سميت معادة بتشديد الدال، ومسائلها على نوعين، الأول ما لا يثبر بين الإخوة للأب شيء، يعد الإخوة من الأب يعدون على الجد ولا يرثون، في ثلاث مسائل الإخوة للأب يعدون على الجد ولكنهم لا يرثون، في ثلاث مسائل، الأولى إن كان مع الجد شقيق واحد وأخ لأب، شقيق واحد وأخ لأب وجد، شقيق واحد وأخ لأب وجد، فالمسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد للجد وواحد للأخ للأب وواحد للأخ الشقيق، ثم إن الأخ الشقيق يأخذ ما أعطي لأخي من الأب يأخذه لأنه يحجبه. ثانية إن كان مع الجد شقيقتان وأخ لأب أو أختان لأب، أصلها من ستة، إذا كان مع الجد شقيقتان وأخ لأب أو أختان لأب المسألة من ستة، ها؟ هنا الجد مخير بين ماذا؟ أيوة المسألة من ستة، للشقيقتين كم؟ للشقيقتين ثلثان أربعة، وللجد يعني الجد هنا يخير بين ماذا؟ بين المقاسمة وثلث تركة، لأن الأخوات يعدون عليه. ما هو الأخبار له؟ ما الأخبار له في هذه الحالة؟ شقيقتان وأخ لأب شقيقتان والأخ لأب والجد كم عددهم؟ يعني إذا كان عدد الإخوة أقل من ثلاثة ما هو الأمر؟ إذا كان أقل من ثلاثة، إذا كان اثنين أخوين أو ما يعادلهما تستوي المقاسمة، وإذا كان أقل من اثنين، أقل من أخوين، بحيث أخ وأخت أو ثلاث أخوات، فالأفضل لهما هو المقاسمة. إذن المقاسمة في هذا المثال، ها؟ الجد والشقيقتان وأخ لأب، ها؟ المقاسمة هنا الجد نقول هما كم؟ الجد اثنان، لا استغفر الله، مش المقاسمة، ثلث تركة أفضل، هنا ثلث تركة، شقيقتان وأخ لأب وجد جد وشقيقتان وأخ، هنا يستوي في الخلاف. يستوي ما لا يستوي؟ يستوي المقاسمة وثلث التركة. نعم شقيقتان وأخ لأب، شقيقتان نحسبها اثنين والأخ من الأب اثنين والجد اثنين، كم يكون؟ ستة. إذا أخذناه بالمقاسمة ماذا نعطيه؟ نعطيه اثنين. وإذا أعطيناه بمثل التركة أعطيناه اثنين، نعطيه اثنين لأن الأخ من الأب يحسب عليه. ولكن الأخ من الأب هنا يرث أم لا يرث؟ لا يرث. لماذا؟ لأن الشقيقتين أخذتا ثلثيهما، أخذتا ثلثيهما، فلم يبقى شيء لأخ الأب. المسألة يعني ستة، للشقيقتين ثلثان وهما أربعة، وللأخ وللجد اثنان مقاسمة أو ثلث تركة. فالأخ من الأب لا شيء له، لم يفضل له محجوب. من حجبه؟ الأختان الشقيقتان. المسألة الثالثة، إن كان مع الجد شقيقة وأخت لأب واحدة. إذا كان مع الجد شقيقة وأخت لأب واحدة، جد وشقيقة وأخت لأب، في المسألة من كم؟ الجد هنا ماذا؟ من الأفضل له؟ الجد شقيقة وأخت، من الأفضل له؟ المقاسمة. إذا كان مقاسمة كيف نقسم؟ نقسم بينهم بالذكاء المتعددين، شقيقة وأخت لأب وجد له سند. في المسألة إذا من كم؟ من أربعة. فالجد ماذا له؟ اثنان. ها؟ وللشقيقة اثنان، وللشقيقة نصف، للشقيقة واحدة، شقيقة واحدة، وجد وأخت لأب أو أخ لأب، أخت ما في أخ، أخ لأب، شقيقة وأخت لأب. ما هو الأفضل للجد هنا؟ بعد الجد مع الإخوان. أنا نعود الأخذ الأشياء ونعود الأخوة كلهم يردون عادة. هنا إذا كان بالمقاسمة يأخذ اثنين، وإذا كان بثلث الباقي يأخذ أقل، يأخذ واحد من ثلاثة. إذا كان ثلث تركة يأخذ واحد من ثلاثة، وإذا بالمقاسمة يأخذ اثنين من أربعة، يأخذ من نصف، أما أكثر نصف أو ثلث، نصف أكثر. إذا نعطيه بالمقاسمة، نعطيه بالمقاسمة لجد نضاعفه اثنين، والشقيقة أربعة، المسألة من أربعة، لجد اثنان، ثمانية هو ثمانية، وللشقيقة سهمان بالفرق نصف، والأخت من الأب لا شيء لها. هذه المسائل الثلاث، لا يرث فيها الأخ من الأب والأخت من الأب. القسمة الثالثة للجد ثلث الأولين والباقي للشركة والشركة الثانية في الثالثة. هذه الثالثة تتفرع إلى تسعة وثلاثة في صحيح آخره، وأنا نحو منعت يعني. وإن تلا أخ أو أخت فما أو أخت فما فبالباقي على النفس يحكم النصف. النوع الثاني هذا النوع الأول الذي يخجل فيه الأخوة للأب. ثانيا النوع الثاني من مسائل المعادة ما يفرغ فيها للأخوة للأب شيء، وذكر المصنف مسألة واحدة وهي إن كانت مع الشقيقة أخ، إن كان مع الشقيقة أخ لأب أكثر، وتتفرع إلى ثماني مسائل، منها أربع مع عدم صاحب فرض وأربع مع ذي فرض، وإليك أمثلتها. هناك مسألة وقع فيها خلاف بين زيد وغيره من الفقهاء، الخامسة هي جد وأختان شقيقتان وأخت لأب. في المسألة الثانية وهي جد أختان شقيقتان وأختان لأب. المسألة الأخرى الثالثة هي جد وأختان وثالث أخوات شقائق وأخت لأب. هذه كذلك هذه المسائل في هذه المسائل كلها لا يفرض فيها شيء للأخت للأب. كذلك المسألة الأخرى هذه خمس مسائل خمسة هذه لا يفضل شيء الأخ في الأب. خمسة قد حازت شقيقتان ثلثيهما، وفي المثال الثامن بقي للأختين الشقيقتين أقل ما يعمل المسألة الثامنة جد جدة وجد وأخت وأختان شقيقتان وأخت لأب. جدة وجد جدة وجد وشقيقتان شقيقة شقيقة لأب أخت لأب هنا ماذا الجد هنا الجد والإخوة معهم صاحب فرض وليس كذلك معهم صاحب فرض وهي الجدة الجدة فلي الجدة هنا ماذا سدس مسألة من ستة من ستة مسألة نعم أمرها من ستة للجدة سدس واحد تبقى كم خمسة هذه الخمسة من أفضل للجد إذا كان المقاس إذا كان السدس إذا كان السدس ماذا يأخذ يأخذ واحدا، وإذا كانت المقاسمة تستوي المقاسمة المقاسمة يأخذ أيضا واحدا لا لا يأخذ خمسة يأخذ اثنين اثنين اثنين يأخذ اثنين إذا كان المقاسمة يأخذ اثنين، وإذا كان ثلث إذا كان ثلث الباقي ثلث الباقي يأخذ واحد وخمس يأخذ واحدا ما هو الأفضل إذا المقاسمة نعطيه بالمقاسمة خمسة تنقسم على خمسة أو لا تنقسم خمسة واحد تنقسم للجد اثنان ولي والشقيقة ثاني ماذا لهما؟ ثلثان. وثلثة ستة كم؟ أربعة. أربعة يعني اثنين اثنين اثنين اثنين. والأخت للأب لا شيء لها، لا شيء لها. كم المسألة؟ أشحن واحد واثنين. الشقيقة اثنين اثنين واثنين أربعة سبعة. هذه وقعت في أخرة، هل تعود أم لا تعود؟ في أخرة بين زيد وغيره. تعود إليكم إلى سبع آيات، إلى سبع. هذه كل قد حازت الشقيقتان ثلثيهما في المثال الثامن، بقي للأختين الشقيقتين أقل من ثلثين، يعني بقي لهما أقل من ثلثين. وبذهب زين لا تعول مسائل الإخوة مع الجد إلا سندرية، وعند غير زين تكون هنا وضع المسألة من ثمانية عشر. للجدة كم؟ للجدة سدس من تشكل ثلاثة. كم تبقى؟ خمسة عشر. كيف نقسمها؟ نقسمها يعني بين الجد والإخوة. بالجد الجد هنا لدي خمسة عشر يعني ثلثاها، هنا جعل وضع للجد خمسة، للجد خمسة، وللشقيقة خمسة، وللشقيقة الأخرى خمسة، هي خمسة عشر وثلاثة عشر. هذه الأختين الأب تلي. هنا الجدة أخذ فرضها ثلاثة، والجد كم بقيت؟ خمسة عشر. بقيت خمسة عشر قسمناها على على الجد لهم ثلثان، يعني ثلثة ثمانية عشر هي ثلثة ثمانية عشر. والجد سنة ثالثة جد كم؟ الشقيقتان تأخذان ثلث الباقي. الجد يأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي كم؟ خمسة. وإذا كان بالمقاسمة كم يأخذ؟ يأخذ خمسة. هذه هي خمسة. خمسة وثلاثة كم؟ ثمانية. وللشحيقتين نصف نصف 18 كم؟ ثلثي ثلثي 18 كم؟ 12 12 12 إذن هذه تعود. هناك من يقول إنها تعود ومنها من يقول لا تعود. مش على خلاف في هذه. أنا ثلثي من 15 من 18 لماذا نعطيه؟ أنا في الحقيقة إذا أخذ ثلثين منها من 18 من 18 هذا إذا مع الأولى فتعود إذا على هذا. وإذا قلنا إن هذا تعود ماذا نعطيهما؟ نعطيهما الثلثين من 15 مش على خلافية أيضا. هناك من يقول إنها تعود إذا كانت تعود 12 تضاف إلى كم؟ إلى 15 تعود على أعلم هذه غير زيد. أما زيد بن ثابت فإنه يقول لا لا تعود لا عودة فيها. في أبحث الشقيقتين ثلثيهما وفي المثال باقية للأختين الشقيقتين أقل من الثلثين يعني بعدما أخذنا بعدما أعطينا لجدة ثلاثة بقيت كم؟ بقيت 15. إذا أعطينا كل واحد من إذا كان تقاسم إذا أخذ الجد 5 كم يبقى؟ 10 10 والعشرة هل هي ثلثة 18؟ ليست هي ذلك. إذا أخذت أقل من فرضيهما وهل تعول؟ جعلوا عائلة لتأخذ الأختان ثلثيهما كاملا من أو لا تعود فتأخذ الأختان أقل من ثلثيهما. إن كنا نرى عدد من هذا زيد يا أخي مش عارف من هذا زيد أنه لا الجزء الآخر ليس فيها لا عودة فيها. إذن الشقيقة بالمقاسمة الأخت من قبل لا تحجب للجد 5 بالمقاسمة وبثلث الباقي وللشقيقتين بقي للشقيقتين بعد أن أخذت الجد 3 وأخذ الجد 5 بالمقاسمة بقي للأختين كم؟ 10 لكل واحدة منهما 5 وهذا أقل من ثلثيهما هل تعود أم لا تعود؟ لا تعود على مذهب زيد. هذه المسألة هذه المسائل التي ذكرها المسائل السابقة لا يخبر فيها للأخ من الأب ولا للأخ من الأب لا يخبر منها شيء. هذه المسائل السابقة هذه المسائل ذكرها هنا أمثلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أمثلة ذكر 10 أمثلة لم يخبر فيها شيء للأخ من الأب ولا للأخت من الأب لم يخبر فيها للأخت من الأب ولا للأخ من الأب في بعضها يعني في بعضها لا يخبر فيها للأخ من الأب وبعضها لا يخبر فيها للأخ من الأب. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من مسائل معدة ما يخبر فيها للأخ لأب شيء وذكر مصرف مسألة واحدة وهي إن كان مع الشقيقة أخ لأبي فأكثر وتتفرع إلى 8 مسائل منها 4 مع عدم صاحب فرض و4 مع ذي فرض وإليك أمثلتها مع بيان ما لكل وارث. هذه المسألة الأولى جد وشقيقة وأختان لأب وهي 20 زيد تلقوا بالعشرينية زيد جد وأخت شقيقة وأختان لأب. هنا إذا كان بالمقاسمة ماذا لي الجد هنا ما هو الأفضل للجد وأخت شقيقة وأختان لأب بالمقاسمة هنا المقاسمة أفضل يا المقاسمة أفضل له فعلت نقسمها خمسة فأخذ واحدا من خمسة تبقى خمسة جد يأخذ هنا تبقى ثلاثة الثلاثة نأخذ منها نأخذ منها ثلثين ثلثين أو ثلث ثلث واحد نأخذ منها النصف النصف للشقيقة الشقيقة الشقيقة الشقيقة تتايث النصف هنا والأخت من الأب الأختين من الأب ماذا لهم يبرر لهم هنا سدس تاركة إذن المسألة وجدناها من كم؟ من خمسة خمسة لا يمكن أن تأخذ منها لا يمكن أن يأخذ منها هذا فتصبح المسألة من عشرين من عشرين المسألة إذن من عشرين هذا جد شقيقة جد شقيقة جد شقيقة أختان لأب أختان لأب أختان لأب جد شقيقة أختان لأب يعني العد الذي تمكن وإنما ذكر مسألة من عشرين لأن العد الذي يمكن أن يؤخذ منه النصف بالأخت الشقيقة ويمكن أخذه أن يأخذ الجد حقه للمقاسمة ما هو؟ هو عشرون عشرون جد هنا قلنا ما الأفضل له المقاسمة إذا كان بالمقاسمة مقسم عشرين على الجد جد نعده اثنين وكل ثلاث أخوات وجد خمسة خمسة نقسمه عشرين على خمسة أربعة الآن أبن ضعف له نعطيه ثمانية نعطيه ثمانية وللأخت الشقيقة نصفها كم عشرة هل يقدر اثنين أختين من الأب أنا اثنان واحد واحد هذه المسألة يقدر يعني إذا كان مع جدي أخت واحد شقيقة وأختان لأب فإنه يفضل للأختين من الأب يفضل لهما أمام لأن تقول يفضل السدس كمالة الثلثين يفضل السدس يفضل سدسهما كذلك مسألة الأخر جد مثل هذه جد وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب جد شقيقة أخ لأب الجد هنا ها ما الأفضل له المقاسمة أفضل المقاسمة نقسم ماذا هم كم خمسة الجد والأخت الشقيقة خمسة ولكن لا يمكن جد ماذا يأخذ يأخذ اثنين والأخت الشقيقة نصف وخمسة بيسها نصف إذن نضرب سنين في خمسة، سنين في خمسة وثلاثة، سنين في خمسة في عشرة، عشرة هذه العشرة يمكن أن نأخذ منها النصف نصف الشقيقة، ويمكن أن نأخذ منها المقاسمة، مقاسمة أيضا لأن عشرة تقسم على خمسة ويأخذ منها النصف، نقسمه على خمسة عشرة مقسومها، فيكون لكل جد اثنين واثنين مضروبة في اثنين العفلة، فيكون للجد أربعة وللأخت الشقيقة نصف خمسة، خمسة في خمسة مع أربعة تسعة، ماذا يظهر للأخ من الأب؟ يظهر له واحد، هذه من مسائل المؤدب، الأخ للأب هنا عدة على الجد كأنه مماثل له، ولكننا ولكن حجب حجب حرمان وحجب نقصان، حجبته لأخت شخصة حجبته من ماذا؟ مين حجبته؟ حجب نقصة من المقاسمة إلى كلمة واحدة فيه إلى أن إلى ماذا؟ إلى أن تأخذ هي النصف ويأخذ هو الباقي، هنا بقي له ماذا؟ بقي له واحد. هذه مسائل معدل، بس مقبشرنا أن نضع ثمان أخرى لهذا المسائل معدل ثريق. والأخ للأبي عليه يحسب، وللشقيق مالي ذات ينسب، فإن يكون شقيقتان أو شقيق فمالي ذي أب إلى الإرث طريق، الشقيقتان أو الشقيقة، والجد الأخ من الأب أو الأخ من الأب لا شيء له، فإن تكون شقيقة واحدة فإن تلت أخت فمن نيل الميراث، فإن تكون تلت أخت فمن نيل الميراث حولة منعت، يعني إذا كان هناك جد وشقيقة وأخت لأب، فإن تكون شقيقة فإن تلت أخت لأب لا شيء تمنع، جد وأخت شقيقة وأخت لأب لا شيء له، لا شيء للأخت للأخت للأخت، فإن تكون شقيقة وإن تلا أخ أو أختان فما فوق فبالباقي على النصف حكما، وإن تلا أخ إذا جد وشقيقة وأخ أو أختان فما فوق فبالباقي على النصف حكما، أنا حكم بالباقي على النصف يعني تأخذ النصف. شقيقة وشقيقة وأختان إيه للجدي ما هو الأفضل للجدي هنا؟ لماذا شيخ لم نقول أن الأخذ لأب شخص أو المقاسمة هنا للجدي ما الأفضل له؟ المقاسمة لما يأخذ المقاسمة كم يأخذ؟ يأخذ اثنين من كم؟ اثنين من؟ اثنين من أربعة، ماذا يفضل؟ كم تفضل؟ اثنان هذه ماذا؟ ناقية الشقيقة، والأخت من الأب لم يفضل لها شيء، لم يفضل لها سدسه. أنا؟ الأخت من الأب لا شيء لها. لأنها تأخذ تكملة تأخذ السدس تكملة ثلثين، هنا لم يكن ثلثين، لم يبقى ثلثين، لم يبقى ثلثين، ماذا بقي؟ بقي نصف، فهو بالشقيقة. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله قد عرفتم أن في معرفة الفروض، معرفة الفروض ومن يرث الفروض طريقتين، طريقة هي معرفة من يرث كل فرض من الفروض، نقول هذا الفرض من ذا يرثه، مثلا النصف، نقول من ذا يرثه، النصف يرثه خمسة أقسام، خمسة أفراد، وهم الزوج وبنت، بنت صلب وبنت لمن والأخت الشقيقة والأخت من الأب عند الأم. هذه طريقة، وهكذا في لأنكم تعلمون أن الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. إرث بالفرض هو أن يرث وارث مقدارا لا يزيد عنه ولا ينقص، هذا إرث بالفرض، فرض وهو التقدير، فرض مقدرة في كتاب الله. وإرث بالتعصيب وهو يأخذ جميع المال أو ما بقي بعد ذوي الفروض، أو لا يأخذ شيئا، الحاصل قد لا يأخذ شيئا إذا لم يفرض شيئا مع أصحاب الفروض، وقد يأخذ كل المال إذا لم يكن هناك ورثة غيره، وقد يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض. هذا العاصب، والعاصب كما تعلمون عاصب بنفسه، وهم الرجال فقط، هم الرجال أنتم تعلمون أن هناك ثلاث أربع جهات، جهة الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة، والتعصيب من الأولى بالتعصيب، من الأولى بالتعصيب البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم أبناء الأخوة ثم العمومة ثم أبناء العمومة. إن استووا يعني جهة واحد استووا، فمن وكان هناك شقيق وغير شقيق، الشقيق أولى بالتعصيب من غير الشقيق، الشقيق لك يحجب الشقيق من جهة الأب. هذا إذا هذا التعصيب بالنفس، التعصيب بالنفس كلهم رجال هم ذكور، إلا المولات السيدة التي تعتق عبدها فهي عاصبة أنثى. هناك عاصب بغيره، عاصب بغيره، عاصب بغيره من هم؟ هم البنات مع البنين، عصبت هذا بالتعصيب مع إذا كان في صاحب الاثنين، بنات ابني مع ابناء ابني، الأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، والأخوات من الأب مع الإخوة للأب. هذا يسمى عاصب بغيره، يعني كان عاصب بسبب وجود غيره، بسبب وجود ذكر يعصبها، وكلهن إناث، عاصب بغير كلهن إناث، وعصب كل أخ يساويها، كل واحدة يعصبها أخ، يعصبها أخ يساويها، وعصب كل أخ يساويها. الثالث العاصب مع غيره، عاصب مع غيره منهم، عاصب مع غيره، العاصب مع غيره الأخوات مع البنات، أخوات الهالك مع بناته، إذا هلك هالك وترك بنات وأخوات، فالأخوات عصبات، نعم عصبات، يأخذنا ما بقي عن البنات، وإذا قلنا البنات فبنات الابن يقومن مقام بنات الصلب عند عدمهن، عند عدم بنات الصلب، فبنات الابن يقومن مقام بنات الصلب، هذا هو العاصب مع غيره. إذن هذا هو الميراث، ميراث إما إرث بالفرض الفرض المقدر، وإما إرث بالتعصيب. الإرث بالفرض الفرض المقدر في كتاب الأشياء ستة فقط، وهي النصف والربع والثلث والثلثان والثلث والسدس، هذه فرض مقدرة في كتاب الله عز وجل لها أصحابها، هي يعني القرآن الكريم وأصحابها. تقدم لنا من يرث النصف ومن يرث الربع ومن يرث الثمن ومن يرث الثلثين ومن يرث ومن يرث السدس ومن يرث السدس. قد عرفتم أن من يرث النصف كلهم نساء إلا الزوج، كلهم نساء إلا الزوج. ومن يرث الربع من النصف، من يرث النصف هذا من يرث الربع قد يكون الزوج بشرطين وجوديين، والزوجة بشرطين عدميين، بشرطين عدم فاعل الوارث. والثمن لا يرثه إلا النساء الزوجات عند وجود فرع الوارث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ثلث. والثلثان لا يرثه إلا لا يرثه ما لا يرث الثلثان إلا الإناث. بشرط التعدد وبشرط عدم وجود أخي لهن يعصبهن، بشرط أن لا يكون مع كل واحدة أخي يعصبهن. ما هذا للترتيب، عدد من البنات من بنات الصلب فإن لم يكن فعدد من بنات الابن، فإن لم يكن فعدد من بنات من أخوات الشقائق، فإن لم يكن فعدد من أخوات الأب. الترتيب هكذا، تعدد المعتبر هو اثنان فأكثر، اثنتان فأكثر اسمه تعدد. ثلثان، أما الثلث يرثه صنفان، الثلث الأم والإخوة للأم، الأم والإخوة للأم ذكر كانوا أو إناث. أما السدس فهو خليط يرثه سمعته خليط من الذكور والإناث، أم الأب الأب والجد والأم وبنت الابن ومع بنت الابن مع بنت شرط وبنت يعني والأخت الشقيقة، الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة، والأخ من الأم واحد، والجدة أو الجدات شركنا في السودان. هذه هؤلاء هم أصحاب الفروض. أما العصبة قد عرفتم أن العصبة على ثلاثة أقسام، عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره. وكان هناك الحجب، الحجب كما عرفتم حجب قسمان، حجب نقصان وحجب حرمان. حجب نقصان يعني ينقصه من فرضين، مثلا إذا هلكت امرأة وتركت ولدا وزوجا فزوجها ماذا يعني ربع، فالولد حجبه، حجب نقصان. لو لم يكن الوالد ماذا يعني نصف، فعندما كان الوالد ورث ربع، فهذا يسمى حاجب محجوب، حجب نقصان. وهناك حجب حرمان، حجب حرمان الأب يحجب الجد، كل من قرب إلى هذيك بأحد فإنه يحجب به، كل من قرب إلى هذيك بأحد هذا الأحد يحجب اللي يتوسط به يحجب. إلا الجدة والإخوة لأم، الجدة بأمهم ومع ذلك لا يحجبون بها، لا يحجبون بها. كل من قرب الهالك بأحد حجب به إلا الإخوة للأم. أنا هذه يعني واحدة أخرى، قاعدة أخرى. كل من أدلى الميت بأنثى عنه يحجبه. هذه قاعدة ثانية، قاعدة أخرى. هذه والحجب، هذا حجب نقصان، وحجب حرمان. حجب حرمان مثلا الجد يحجب بالأب، وأبناء الابن يحجبون بأبناء الصلب، بأبناء الصلب. الأخ من الأب يحجب بالأخ الشقيق، ذكر شكل هذا. هذه طريقة، هناك طريقة أخرى، وهي الطريقة، هذه الطريقة مشى عليها صاحب الدورة البيضاء ومشى عليها صاحب رحبية. هناك طريقة أخرى مشى عليها الشيخ بن أبي زيد رواني في رسالته، هو أنه يأخذ الوارث، الوارثون من الرجال كم؟ 10، الوارثة من النساء 7. يأخذ ماذا؟ يأخذ حالات كل واحد من هؤلاء. نأخذ مثلا الأب، الأب ما هي أحوال الأب؟ ماذا يعرف الأب؟ ما هي أحوال الأب؟ كيف يعرف الأب؟ ماذا يعرف الأب؟ ماذا يعرف الأب؟ كيف تجيب؟ تقول إذا انفرد فهو عاصي، إذا انفرد كان واحد، هو الواحد في الفريضة، لا يأخذ، يأخذ كل المال. وإذا كان معه أصحاب فرض فإنه يأخذ سدسا، فإن فضل شيء أخذ الباقي، يرث بالفرض مع أصحاب الفروض. أنا ذكره أحوال ميراث الأب. الشيخ صاحب الدورة البيضاء الشيخ الحضاري ذكر، قال: أب يكون عاصبا إذا انفرد، أب يكون عاصبا إذا انفرد، يعني يرث كل المال. افرض له سدسا إذا كان الولد، إذا كان الولد ماذا يأخذ؟ يأخذ السدس، هذا تارك وتارك ابنا وأبا. ماذا للأبي هنا؟ السدس فقط، والباقي للابن. وفرض له سدسا إذا كان الولد، ومع ذو السهام بالوجهين الفرض والتعصيب دون المين. إذا كان مع أصحاب الفروض، إذا كان مع أصحاب الفروض لماذا يرث؟ يرث بالفرض وبالتعصيب، هذا تارك وتركها